ولا فرق في حد المملوك بين من تزوج أو لم يتزوج عند أكثر أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنه لا حد على من لم يتزوج من المماليك إذا زنى، لأن الله تعالى قال: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال طاووس: ومعنى الإحصان عند الآخرين الإسلام، وإن كان المراد منه التزويج فليس المراد منه أن التزويج شرط لوجوب الحد عليه، بل المراد منه التنبيه على أن المملوك وإن كان محصنا بالتزويج فلا رجم عليه، إنما حده الجلد بخلاف الحر. فحد الأمة ثابت بهذه الآية، وبيان أنه بالجلد في الخبر، وهو ما أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني الليث عن سعيد يعني المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زال أمة أحدكم فتبين زناها فليجلد الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زالت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. قوله تعالى: ذلك يعني نكاح الأمة عند عدم الطول لمن خشي العانة منكم، يعني الزنا يريد المشقة لغلبة الشهوة، وأن تصبروا عن نكاح الإماء متعففين خير لكم، لئلا يخلق الولد رقيقا، والله غفور رحيم. قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم، أي أن يبين لكم، كقوله تعالى: وأمرت لأعدل بينكم، أي أن أعدل، وقوله: وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وقال في موضع آخر: وأمرت أن أسلم. ومعنى الآية: يريد الله أن يبين لكم، أي يوضح لكم شرائع دينكم ومصالح أموركم. قال عطاء: يبين لكم ما يقربكم منه. قال الكلبي: يبين لكم أن الصبر عن نكاح الإماء خير لكم، ويهديكم ويرشدكم سنن شرائع الذين من قبلكم في تحريم الأمهات والبنات والأخوات، فإنها كانت محرمة على من قبلكم. وقيل: ويهديكم الملة الحنيفية، وهي ملة إبراهيم عليه السلام، ويتوب عليكم ويتجاوز عنكم ما أصابتم قبل أن يبين لكم. وقيل يرجع بكم من المعصية التي كنتم عليها إلى طاعته، وقيل يوفقكم للتوبة، والله عليم بمصالح عباده في أمر دينهم ودنياهم، حكيم فيما دبر من أمورهم. نعم. ثم قال، ثم فسر المصنف رحمه الله قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا، أي فضلا وسعة وقدرة، أن ينكح المحصنات، المراد بالمحصنات في هذه الآية الحرائر المؤمنات، و ذكر قراءتين في هذه، في قوله تعالى المحصنات بفتح الصاد وبكسر الصاد، وهما قراءتان متواترتان. ثم قال: وفيه دليل على أنه لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين. الشرط الأول: أن لا يجد مهر الحرة، والثاني: أن يكون خائفا على نفسه من الوقوع في الزنا. فإذا تحقق هذان الشرطان فيجوز للحر أن ينكح الأمة. ولماذا نهي عن نكاح الأمة؟ لئلا يكون الولد رقيقا، فإن الولد يتبع لأمه. ثم قال: وجوز أصحاب الرأي للحر نكاح الأمة إلا أن تكون في نكاحه حرة، أي من غير شرط. والصواب ما سبق، أنه لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بالشرطين السابقين. أما العبد فيجوز له نكاح الأمة وإن كان في نكاحه حرة أو أمة، لأن العبد المملوك، وإذا كان جاء ابنه مملوك فإنه لا يختلف عنه بنكاح، بخلاف الحر فإنه يكون حرا وابنه مملوكا لغيره. قالوا: في الآية دليل على أنه لا يجوز للمسلم نكاح الأمة الكتابية، فهذه الأمة التي يجوز نكاحها لابد أن تكون مسلمة، لقوله تعالى: من فتياتكم، أي من إمائكم المؤمنات. أما الأمة الكتابية فلا يجوز نكاحها، ويجوز نكاح الحرة الكتابية سواء كانت يهودية أو نصرانية، للآية التي في سورة المائدة. ثم قال في قوله تعالى: بعضكم من بعض، قيل بعضكم إخوة لبعض، وقيل كلكم من نفس واحدة، فلا تستنكفوا من نكاح الإماء، ولا تعارض بين هذين المعنيين. ثم قال تعالى: فانكحوهن أي الإماء بإذن أهلهن، لا بد أن يستأذن مولاها، وآتوهن أجورهن أي مهورهن بالمعروف من غير مطل ولا ضرار لكونها أمة مستضعفة، محصنات، المراد بالمحصنات هنا العفائف، وهذا من الأشباه والنظائر. فتارة يراد بالمحصنات كما سبق معنا في أول هذه الآية أن ينكح المحصنات المؤمنات المراد بها الحرائر، أما المحصنات في هذا الموضع فالمراد بها العفائف بالنكاح، غير مسافحات، غير زانيات ولا متخذات أخدان. ثم بين معنى أي أحباب، ولا متخذات أخدان أي أحباب إذن بهن في السر. وقال الحسن: المسافحة هي أن كل من دعاها تبعت، فهي تستجيب لكل رجل، أما الأخدان فيكون لها واحد يزني بها، نسأل الله السلامة والعافية. قال: والعرب كانت تحرم الأولى وتجوز الثانية، وهذا ليس كل العرب، كان عند طائفة من العرب، وإلا ففي أشعارهم وفي أخبارهم ما يبين أن هذا لم يكن عند جميعهم، بل هذا كان عند طائفة منهم وكانوا في جاهلية. ثم قال: ولذلك لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء، وجاءت هند بنت أبي عتبة تبايعه، فبايعها النبي صلى الله عليه وسلم بايع المؤمنات أن لا يزنين، فقالت هند بنت عتبة: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ فلم تكن الحرة تزني، لكن كان هذا الزنا عند الإماء وليس عند جميع الإماء، فمن الإماء من هي حرائر بنص هذه الآية، وهي التي أجاز الله نكاح بالشرطين السابقين، فتكون الأمة وهي من الإماء عفائف، فلا بد أن تكون الأمة عفيفة ليجوز نكاحها، وأما الأحرار فلم يكن يقع منهن ذلك. لذلك استغربت هند لما بايعهن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. وسبق معنا في المعلقات العشر ما يبين هذه الحالة التي كانوا عليها من التستر ومن حمل النساء على الهوادج وغير ذلك من أمورهم. ثم قال الله تعالى: فإذا أحصنا، وقراءة ذكر فيها القراءة الأخرى إذا أحصنا، هما قراءتان متواترتان، فإن أتينا بفاحشة المراد به الزنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي على الإماء نصف ما على الأحرار من العذاب. ثم أورد مسألة قال: فيجلد الرقيق إذا زنى 50 جلدة، وهل يغرب؟ فيه قولان، وسبق بمجلس الأمس أن الراجح أنه لا يغرب، لأن في تغريبه ضرر على سيده. وإذا وعلى القول بأنه يغرب قال: فينصف سنة على الأصح، ولا رجم على العبيد. على القول بأنه يغرب تكون نصف مدة الحر. ثم قال: ولا فرق في حد المملوك بين من تزوج أو لم يتزوج عند أكثر أهل العلم، وهذا هو الأقرب. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا حد على من لم يتزوج من المملوك، لأننا إذا قلنا أن المتزوج عليه لا رجم عليه وعليه نصف الحد الذي على الحر، فقال بعض العلماء أن المملوك الذي لم يتزوج لا شيء عليه، لأننا إذا نفينا الرجم وجعلنا عقوبة من زنى من المماليك على نصف عقوبة الأحرار ممن لم يتزوجوا، قال بعضهم أن من لم يتزوج فلا حد عليه، والراجح وهو مذهب جمهور أهل العلم أن عليه الحد، وكما قال المصنف لا فرق بين من تزوج أو لم يتزوج. ثم نبه المصنف على تنبيه مهم، قال: ومعنى الإحصان عند الآخرين الإسلام، وإن كان المراد منه التزويج فليس المراد منه أن التزويج شرط لوجوب الحد عليه، بل المراد منه التنبيه على أن المملوك وإن كان محصنا بالتزويج فلا رجم عليه، إنما حده الجلد بخلاف الحر. فالحر كما سبق بمجلس الأمس أنه إذا زنى فإن عليه وكان محصنا سواء كان ذكر أو أنثى فإن عليه الرجم، أما العبد أو المملوك لا رجم عليه وإنما عليه الجلد. ثم ذكر المصنف رحمه الله من المسائل قوله في قوله تعالى يريد الله ليبين لكم، قال ومعنى الآية يريد الله أن يبين لكم أي يوضح لكم شرائع دينكم. ثم قال في قوله تعالى والله عليم بمصالح عباده في أمر دينهم ودنياهم حكيم فيما دبر لهم من أمورهم. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم أن يعلم أن الله عليم حكيم وأن الخير كل الخير في شرع الله، لما في انتكست فيه فطر كثير من الخلق في هذا العصر أو فيما قبله من إباحة مثل هذه الأمور وإباحة الزنا وإباحة اللواط، حتى كان في بعض الأماكن أن الرجل يتزوج الرجل ويعقد عليه عقدا رسميا ويقال فلان زوج فلان، وهذا كله من انتكاس الفطر، والخير كل الخير فيما جاءت به الشريعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم إن وقع منكم تقصير في أمر دينه، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا عن الحق ميلا عظيما بإتيانكم ما حرم عليكم. واختلفوا في الموصوفين باتباع الشهوات، قال السدي هم اليهود والنصارى، وقال بعضهم هم المجوس لأنهم يحلون نكاح الأخوات وبنات الأخ وبنات والأخت، وقال مجاهد هم الزناة يريدون أن تميلوا عن الحق فتزنون كما يزنون، وقيل هم جميع أهل الباطل. يريد الله أن يخفف عنكم يسهل عليكم في أحكام الشرع وقد سهل كما قال جل ذكره ويضع عنهم إصرهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة السهلة. وخلق الإنسان ضعيفا، قال طاووس والكلبي وغيرهما في أمر النساء لا يصبر عنهن، وقال ابن كيسان خلق الإنسان ضعيفا يستميله هواه وشهوته، وقال الحسن هو أنه خلق من ماء مهين، بيانه قوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بالحرام يعني بالربا والقمار والغصب والسرقة والخيانة ونحوها، وقيل هو العقود الفاسدة إلا أن تكون تجارة، قرأ أهل الكوفة تجارة نصب على خبر كان أي إلا أن تكون الأموال تجارة، وقرأ الآخرون بالرفع أي إلا أن تقع تجارة عن تراض منكم أي بطيبة نفس كل واحد منكم، وقيل هو أن يجيز كل واحد من المتبايعين صاحبه بعد البيع فيلزم وإلا فلهم الخيار ما لم يتفرقا، لما أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ثم ذكر الخلاف في من المقصود بهؤلاء الذين يتبعون الشهوات، ذكر ثلاثة أربعة أقوال، القول الأول أنهم اليهود والنصارى، القول الثاني هم المجوس، والقول الثالث أنهم الزناة هو قول مجاهد، والقول الرابع هم جميع أهل الباطل. وهذا القول هو الأرجح أنه شامل لجميع من في قلب من يتبع الشهوات سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو زانيا أو غيرهم، فكل من اتبع الشهوات فإنه يريد بأهل الإسلام أن يميلوا ميلا عظيما. ثم قال الله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم يسهل عليكم في أحكام الشرع. وخلق الإنسان ضعيفا، قال طاووس والكلبي وغيرهما في أمر النساء، والقول الثاني وقال ابن كيسان يستميله هواه وشهوته، وهذا قريب من الأول لكنه أعم منه، والقول الثالث أنه خلق من ماء مهين، القول الأول والثاني هو الأقرب في سياق الآيات. فالراجح أن الإنسان خلق ضعيفا في أمر النساء، وعليه أن يحذر من هذا الباب. ولو بلغ من الصلاح ما بلغ، وكذلك المرأة، على الرجل أن يبعد عن مواضع الشبهات، لأن الإنسان يضعف في مثل هذه المواضع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل من كل. فالرجل العاقل الحازم إذا فتح لنفسه هذا الباب فقد يضعف، وقد يقع في الحرام، أو يقع في أمور لا ينبغي له أن يقع فيها ولا تحمد عقباها. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أمر النساء، قال: اتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت من النساء. لذلك ينبغي الحذر في هذا الباب، ولا تخضع المرأة بالقول لما تخاطب الرجال، حتى لو كان من أهل العلم، حتى لو كان كبيرا في السن، وحتى لو كان متزوجا. ينبغي الحذر من هذا وعدم فتح أبواب الشيطان لهذا الأمر. والعلماء لهم كلام يطول، ومن لطائف ذلك ما ذكره ابن مالك في الألفية، قال ثم قال: كيرعن من فتن، لما ذكر أحكام الفعل قال: كيرعن من فتن. وأعرب مضارع عن عرية نون توكيد ومن نون إناث، كيرعن من فتن، أي كما فإن من فتن بالنساء فإنه يرتاع قلبه. ولذلك ينبغي البعد عن هذا الأمر. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال يعني بالحرام، يعني به الربا والغصب والغمار وكل ما كان بالباطل، إلا أن تكون تجارة. وذكر قراءة أخرى: تجارة، وهما قراءتان متواترتان، عن تراض منكم، أي عن طيبة نفس. وقيل هو أن يجيز كل واحد من المتبايعين صاحبه بعد البيع فيلزم، ولا تعارض بينهما، وإلا فلهما الخيار، إلى آخر ما ذكر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، قال أبو عبيدة: أي لا تهلكوها، كما قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقيل: لا تقتلوا أنفسكم بأكل المال بالباطل. وقيل: أراد به قتل المسلم نفسه. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال: أخبرنا أبو العباس الأصم قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينة عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد الحنفي قال: أخبرنا أبو معاذ عبد الرحمن المزني قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن حماد القاضي قال: أخبرنا أبو موسى الزمن قال: أخبرنا وهب بن جرير قال: أخبرنا أبي أنه قال: سمعت الحسن قال: أخبرنا جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرج برجل في من كان قبلكم أراب فجزع منه فأخرج سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات. فقال الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسي فحرمت عليه الجنة. وقال الحسن: لا تقتلوا أنفسكم، يعني إخوانكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، إن الله كان بكم رحيما. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: أخبرنا سليمان بن حرب قال: أخبرنا شعبة عن علي بن مدرك أنه قال: سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جده أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومن يفعل ذلك، يعني ما سبق ذكره من المحرمات، عدوانا وظلما، فالعدوان مجاوزة الحد والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فسوف نصليه ندخله في الآخرة نارا يصلى فيها، وكان ذلك على الله يسيرا هينا. قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، اختلفوا نعم. في الكبائر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. قال أبو عبيدة لا تهلكوها، والقول الثاني لا تقتلوا أنفسكم بأكل المال الباطل، وقيل أراد به قتل المسلم نفسه، وكل هذه المعاني لا تعارض بينها، فالمرء مأمور بأن لا يهلك نفسه ولا يقتلها بأكل المال الباطل، لأن هذا من سبب القتل والضياع إذا أكل الإنسان الباطل، وكذلك الانتحار وما يتعلق به كل هذا من المحرمات، كما في حديث ثابت بن الضحاك عند مسلم من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، وكذلك الحديث الذي يليه هو حديث جندب بن عبد الله، وفيه أن النبي أن الله عز وجل قال بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة، رواه البخاري ومسلم. المعنى الثاني في لا تقتلوا أنفسكم قال الحسن يعني إخوانكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا. الأول لا تقتلوا أنفسكم مراد به النفس، وعلى المراد على القول بأن المراد به النفس ذكر عدة يعني أمور ممكن يكون بها القتل بالنفس، أي الهلاك أو بأكل المال الباطل أو بالانتحار. والقول الثاني أن المراد لا تقتل إخوانكم، ولا تعارض بينهما، لا على القول الأول وهو الذي قال به أبو عبيدة قتل النفس أو قتل الإخوان، فالكل منهي عنه، فالمرء مأمور أن لا يقتل نفسه ولا يقتل أحدا من الخلق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ورواه البخاري ومسلم. والقتل من أكبر الكبائر، ومعلوم ما جاء فيه من آيات في سورة النساء وفي غيرها، قال الله تعالى ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، فبين معنى العدوان أنه مجاوزة الحد، والظلم قال هو وضع الشيء في غير موضعه، فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا هينا. وسيبدأ الآن المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، وسيطيل في تفسيرها، وسيذكر المصنف رحمه الله في معنى الكبائر ما المراد بالكبائر، سيذكر فيه 11 قولا، سنقرأ هذه الأقوال ثم بعد ذلك يبين الراجح. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، اختلفوا في الكبائر التي جعل الله اجتنابها تكفيرا للصغائر. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا فراس قال سمعت الشافعي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا بشر بن المفضل قال أخبرنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله عز وجل وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكعا فقال ألا وقول الزور ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي وقال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي وقال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي قال أخبرنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان الثوري عن الأعمش ومنصور وواصل الأحدب عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله تعالى تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآية. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل

أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال أخبرنا مسلم بن الحجاج قال حدثني هارون بن سعيد الليلي قال أخبرنا ابن وهب عن أبي صخر أن عمر بن إسحاق مولى زائدة تحدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. قوله تعالى وندخلكم مدخلا كريما أي حسنا وهو الجنة. قرأ أهل المدينة مدخلا بفتح الميم ها هنا وفي الحج وهو موضع الدخول، وقرأ الباقون بالضم على المصدر بمعنى الإدخال. نعم، ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، وذكر الخلاف في الكبائر بل المراد بها. قال اختلفوا في الكبائر التي جعل الله اجتنابها تكفيرا للصغائر. القول الأول أن الكبائر محصورة في أشياء، وأورد المصنف عليها 8 أدلة، ابتدأها بحديث ابن عمر الكبائر الإشراك بالله وحقوق الوالدين قتل النفس إلى آخر الحديث لأمير الغموس، ثم الحديث الثاني حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثم الحديث الثالث وحديث عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ عبد الله بن مسعود قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك إلى آخر الحديث، ثم الحديث الرابع حديث أبي هريرة اجتنبوا السبع الموبقات إلى آخره، ثم الحديث الخامس حديث عبد الله بن مسعود أكبر الكبائر الإشراك بالله، ثم الحديث السادس وهو حديث عبد الله بن عمرو عن النبي من الكبائر أن يسب الرجل والديه، ثم الحديث السابع وهو ما جاء عن سعيد بن جبير أن رجلا سأل ابن عباس عن الكبائر أسبع هي؟ قال هن إلى 700 أقرب، وهذا يبين لنا أن ما ذكر هو أمثلة. ثم الحديث الثامن حديث عبد الله ما جاء عن عبد الله بن مسعود أنه قال ما نهى الله عنه في هذه السورة أن الكبائر ما نهى الله عنه في هذه السورة أن تجتنب كبائر ما تنهون عنه فهو كبيرة. هذا القول الأول أن الكبائر محصورة بأشياء وهي الشرك وحقوق الوالدين قتل النفس اليمين الغموس أن يسب الرجل والديه إلى آخر ما ذكر. القول الثاني أن الكبيرة تضبط بضابط، وهنا ذكر عدة ضوابط وهي أقوال. القول الثاني قال علي بن طلحة كل ذنب ختم الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب هذا كبيرة. القول الثالث قول الضحاك ما وعد الله عليه حدا في الدنيا أو عذابا في الآخرة. والقول الرابع قول الحسن الفاضل ما سماه الله في القرآن كبيرا أو عظيما. والقول الخامس قول سفيان الثوري الكبائر ما كان فيه المظالم بينك وبين العباد، والصغائر ما كان بينك وبين الله. والقول السادس قول مالك بن مغول الكبائر ذنوب أهل البدع، والصغائر ذنوب أهل السنة. والقول السابع قال الكبائر ذنوب العمد والسيئات الخطأ والنسيان. والقول الثامن قيل الكبائر ذنوب المستحلين مثل ذنب إبليس، والصغائر ذنوب المستغفرين. والقول التاسع أن الكبائر قال السدي ما نهى الله عنه من الذنوب الكبائر، والصغائر والسيئات مقدماتها إلى آخر القول. والقول العاشر قيل الكبائر ما يستحقره العباد، والصغائر ما يستعظمونه يستعظمونه فيخافون مواقعته. والقول الحادي عشر والأخير الكبائر الشرك وما يؤدي إليه، وما دون الشرك فهو من السيئات. والراجح أن الكبائر ما نهي عنه على سبيل أو على وجه التعظيم، فكل ما نهي عنه على وجه التعظيم فإنه من الكبائر. ذكره ابن الصلاح ومن بعده الشنقيطي ومن بعدهما شيخنا صالح العصيمي حفظه الله. فالكبائر هي ما نهي عنه على سبيل التعظيم، فيدخل في هذا أمثلة كثيرة، وهذا يبين ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه لما قيل له سبع قال هي للسبعمائة أقرب. فالكبائر تضبط بهذا الضابط. ثم قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وبين المصنف أن هناك مكفرات للسيئات، الكبائر لا بد لها من توبة، أما الصغائر والسيئات فهذه تكفرها الصلاة، الجمعة إلى جمعة، رمضان إلى رمضان، الحج، العمرة، ما جاء من مكفرات فهذه تكفر الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة. نعم. ثم ذكر في قوله تعالى وندخلكم مدخلا كريما قراءتان، مدخلا ومدخلا وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض الآية. قال مجاهد قالت أم سلمة يا رسول الله إن الرجال يغزون ولا نغزو ولهم ضعف ما لنا من الميراث، فلو كنا رجالا غزونا كما غزوا وأخذنا من الميراث مثل ما أخذوا، فنزلت هذه الآية. وقيل لما جعل الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث قالت النساء نحن أحق وأحوج إلى الزيادة من الرجال لأن ضعفاء وهم أقوى وأقدر على طلب المعاش. فأنزل الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وقال قتادة والسدي ولما نزل قوله للذكر مثل حظ الأنثيين قال الرجال إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة فيكون أجرنا على الضعف من أجل النساء كما فضلنا عليهن في الميراث. فقال الله تعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا من الأجر وللنساء نصيب مما اكتسبن، معناه أن الرجال والنساء في الأجر في الآخرة سواء، وذلك أن الحسنة تكون بعشر أمثالها يستوي فيها الرجال والنساء وإن فضل الرجال في الدنيا على النساء. وقيل معناه للرجال نصيب مما اكتسبوا من أمر الجهاد وللنساء نصيب مما اكتسبن من طاعات الأزواج وحفظ الفروج. يعني إن كان للرجال فضل الجهاد فللنساء فضل طاعات الأزواج وحفظ الفروج. قوله تعالى واسألوا الله من فضله قرأ ابن كثير الكسائي وسلوا وسلوا فسل، فإذا كان قبل السين واو نوفع بغير همز ونقل حركة الهمزة إلى السين والباقون بسكون السين مهموزا. فنهى الله تعالى عن التمني لما فيه من دواعي الحسد، والحسد أن يتمنى زوال النعمة عن صاحبه ويتمنى لنفسه وهو حرام، والغبطة أن يتمنى لنفسه مثل مال صاحبه وهو جائز. قال الكلبي لا يتمنى الرجل مال أخيه ولا امرأته ولا خادمه ولكن ليقل اللهم ارزقني مثله، وهو كذلك في التوراة كذلك في القرآن. قوله واسأل الله من فضله قال ابن عباس واسأل الله من فضله أي من رزقه. قال سعيد بن جبير من عبادته فهو سؤال التوفيق للعبادة. قال سفيان بن عيينة لم يأمر بالمسألة إلا ليعطي إن الله كان بكل شيء عليما. قوله تعالى ولكل جعلنا موالي. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، وبين سبب نزول هذه الآية. قال مجاهد قالت أم سلمة يا رسول الله إن الرجال يغزون ولا نغزو ولهم ضعف ما لنا من الميراث، فلو كنا رجالا غزونا كما غزوا وأخذنا من الميراث ما أخذوا، فنزلت الآية. ثم قال ومعناه أن الرجال والنساء في الآخرة سواء في الأجر في الآخرة سواء، وذلك أن الحسنة تكون بعشر أمثالها يستوي فيها الرجال والنساء، وإن فضل الرجال في الدنيا على النساء. قال الله تعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، هذا في الآخرة، فهم في الآخرة سواء، لكن في الدنيا فضل الله الرجال على النساء في بعض الأمور، ولكنهم في الآخرة يتساوون في ذلك. قال وقيل معناه للرجال نصيب ما اكتسبوا من أمر الجهاد وللنساء نصيب مما اكتسبن من طاعة الأزواج وحفظ الفروج. يعني إن كان للرجال فضل الجهاد فللنساء فضل طاعة الأزواج وحفظ الفروج، وهذا كله فضل، فالله خص الرجال بفضل وخص النساء بفضل، وقد جعل الله للأم حقا أعظم من الأب. وفي بعض صور الميراث ترث المرأة مثل الرجل، وفي بعضها ترث أكثر من الرجل، وفي بعضها الرجل يرث أكثر من المرأة، وسبق بيان هذا. لكن الأقرب في معنى الآية أن للرجال نصيب ما اكتسبوا من الأجر، وللنساء نصيب ما اكتسبن من الأجر، فهم في الأجر سواء، وإن كان الله فضل على بعضهم على بعض في الدنيا، وفضل الله يؤتيه من يشاء. لا بد أن يؤمن المسلم بهذا، أن هذا فضل الله. لماذا الله جعل محمد نبي ولم يجعل فلان من الناس؟ هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولماذا فلان عالم وفلان جاهل؟ هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا اعتراض على قدر الله وقضائه. لكن عدل الله يقتضي أن يكون أن الرجال والنساء في الأجر سواء. فإذا صلى الرجل وصلت المرأة وهم في الأجر سواء، إذا كانوا بنفس نسبة الخشوع. لكن إذا كان هذا هي أخشع وأورع وأتقى لله، فلها أعظم من أجر الرجل، فهم في الآخرة سواء في الأجر. ثم قال الله تعالى: واسألوا الله من فضله، وذكر القراءة الثانية وسلوا وسل فسل، وهما قراءتان متواترتان بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى ما قبلها. ثم عرف الحسد، قال: أن يتمنى زوال النعمة عن صاحبه ويتمناها لنفسه. والصواب في تعريف الحسد، وذكر شيخ الإسلام تيمية أو الراجح في تعريف الحسد، أنه كراهية وصول النعمة للغير ولو لم يتمنى زوالها. فمجرد أن يكره هذه النعمة، يكره أن فلان عنده زوجة جميلة، أو يكره أن فلان عنده مال، أو يكره أن فلان عنده علم، طالب علم، فإذا قيل تتمنى أن يترك فلان العلم، أو فلان يطلق زوجته، أو فلان يصبح فقير، قال: لا، أعوذ بالله، لا أتمنى ذلك. لكنه يجد في نفسه كراهة، فهذا حاسد. إذا كان بهذه الحال فهو حاسد من الحاسدين. فعلى الإنسان أن يحذر هذا، وأن ينقي قلبه من شوائب الحسد ومن شوائب الشبهات والشهوات. قال: والغبطة أن يتمنى لنفسه، أن يتمنى لنفسه لكن لا يكره ما وصل لأخيه، يتمنى ما لأخيه ويرضى به وينشرح به صدرا، ويتمنى لنفسه مثله أو أكثر منه. قال الله تعالى: واسأل الله من فضله. قال ابن عباس: واسأل الله من فضله، أي من رزقه. وقال السيد بن جبير: من عبادته فهو توفيق، فهو سؤال التوفيق للعبادة. وقال سفيان بن عيين: لم يأمر بالمسألة إلا ليعطي، وهو شامل للتوفيق للعبادة أو سؤال الله من خير الدنيا. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: ولكل جعلنا مواليا، أي ولكل واحد من الرجال والنساء جعلنا مواليا، أي عصبة يعطون، أي عصبة يعطون مما ترك الوالدان والأقربون، والوالدان والأقربون هم المورثون. وقيل معناه: ولكل جعلنا مواليا، أي ورثة، مما ترك، أي من الذين تركوا ما يكون ما بمعنى من. ثم فسر المواليا فقال: الوالدان والأقربون هم الوارثون، والذين عقدت أيمانكم. قرأ أهل الكوفة: عقدت بلا ألف، أي عقدت لهم أيمانكم. وقرأ الآخرون: عقدت أيمانكم. المعاقدة المحالفة، والمعاهدة، والأيمان جمع يمين، من اليد والقسم. وذلك أنهم كانوا عند المحالفة يأخذ بعضهم بيد بعض على الوفاء والتمسك بالعهد. ومحالفتهم أن الرجل كان في الجاهلية يعاقد الرجل فيقول: دمي دمك، وهدمي هدمك، وثأري ثأرك، وحربي حربك، وسلمي سلمك، وترثني وأرثك، وتطلب بي وأطلب بك، وتعقل عني وأعقل عنك. فيكون للحليف السدس مما للحليف، وكان ذلك ثابتا في ابتداء الإسلام. ذلك قوله تعالى: فآتوهم نصيبهم، يعطوهم حظهم من الميراث. ثم نسيخ ذلك بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال إبراهيم: ومجاهد أراد فآتوهم نصيبهم من النصب والرفد ولا ميراث. وعلى هذا تكون هذه الآية غير منسوخة لقوله تعالى: أوفوا العقود. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم فتح مكة: لا تحدثوا حلفا بالإسلام وما كان من حلف في الجاهلية وتمسكوا فيه، فإنه لم يزده الإسلام إلا شدة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أنزلت هذه الآية في الذين آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار حين قدموا المدينة، وكانوا يتوارثون بتلك المؤاخاة دون الرحم، فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخ، ثم قال: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث فيوصي له. وقال سعيد بن المسيب: كانوا يتوارثون بالتبني، وهذه الآية فيه، ثم نسخ: إن الله كان على كل شيء شهيدا. قوله عز وجل: الرجال قوامون على نعم، ثم النساء. ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. قال: لكل واحد من الرجال والنساء جعلنا موالي. ثم قال الله تعالى: والذين عقدت أيمانكم، والقراءة الأخرى عقدت، وهما قراءتان متواترتان. ثم عرف المعاقدة والمحالفة أنهم كانوا يتحالفون في الجاهلية، أن الرجل يقول: دمي دمك وهدمي هدمك وثاري ثارك وحربي حربك إلى آخر ما يقولون، ثم يرثون بهذا الحلف. فنسخ الله هذا، قال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. ومن هذا ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه، أنه لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم، مما نسخ أيضا من الميراث، لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار حين قدم المدينة، كانوا يتوارثون بتلك المؤاخاة دون الرحم، فنسخ الله هذا وبين أنه الميراث للرحم، وأما هذه المعقدات فلا يتوارث بها. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال ابن عباس: وكانوا يتوارثون بتلك المؤاخاة دون الرحم، فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت. ثم قال الله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. ماذا يؤتون؟ من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث فيوصي له. وهذا أخرجه البخاري. فيوصي له الذي عاقده، يوصي له من الثلث بما يشاء، له أن يوصي له بالثلث لأنه غير وارث، أو بشيء منه أو بغير ذلك، فيوصي له مما جعل الله له من الوصية، وأيضا ينصره في حال حياته وينصح له. أما الميراث فقد جعله الله للراحم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله عز وجل: الرجال قوامون على النساء الآية نزلت في سعد بن الربيع، وكان من النقباء، وفي امرأته حبيبة بنت زيد ابن أبي زهير قاله مقاتل، وقال الكلبي: امرأته حبيبة بنت محمد بن مسلمة، وذلك أنها نشزت عليه فلطمها. فانطلق أبوها معها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أفرشت كريمتي فلطمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتقتص من زوجها. فانصرفت مع أبيها لتقتص منه، فجاء جبريل عليه السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرجع هذا جبريل، أتاني بشيء. فأنزل الله هذه الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أردنا أمرا وأراد الله أمرا، والذي أراد الله خير، ورفع القصاص. قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، أي مسلطون على تأديبهن. والقوام والقيم بمعنى واحد، والقوام أبلغ، وهو القائم بالمصالح والتدبير والتأديب، بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني فضل الرجال على النساء بزيادة العقل والدين والولاية، وقيل بالشهادة، لقوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وقيل بالجهاد، وقيل بالعبادات من الجمعة والجماعة، وقيل هو أن الرجل ينكح أربعا ولا يحل للمرأة إلا زوج واحد، وقيل بأن الطلاق بيده، وقيل بالميراث، وقيل بالدية، وقيل بالنبوة، وبما أنفقوا من أموالهم، يعني إعطاء المهر والنفقة. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، وقال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيق، قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، وقال أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي، وقال أخبرنا أبو حذيفة، قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قوله تعالى: فالصالحات قانتات أي مطيعات حافظات للغيب، أي حافظات للفروج في غيبة الأزواج، وقيل حافظات لسرهم، بما حفظ الله، قرأ أبو جعفر بما حفظ الله بالنصب، أي يحفظنا الله في الطاعة وقراءة العامة بالرفع بما حفظنا الله بإيصاء الأزواج بحقهن وأمرهم بأداء المهر والنفقة. وقيل حافظات للغيب بحفظ الله. أخبرنا أبو سعيد الشريحي، قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي، قال أخبرنا أبو عبد الله بن فنجوي، قال أخبرنا عمر بن الخطاب، قال أخبرنا محمد بن إسحاق المسوحي، قال أخبرنا الحارث بن عبد الله، قال أخبرنا أبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النساء امرأة إن نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها. ثم تلا: الرجال قوامون على النساء، الآية: واللاتي تخافون نشوزهن عصيانا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، وبين سبب نزول هذه الآية، وأنه لما لطم سعد بن الربيع رضي الله عنه زوجته حبيبة بنت أبي زيد، وجاء والدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، قال: تقتص من زوجها، فانصرفت مع أبيها. فأنزل الله هذه الآيات وبين أن الرجال قوامون على النساء، أي مسلطون على تأديبهن بما فضل الله بعضهم على بعض. ذكر ما الذي فضل به الرجال على النساء، ذكر المصنف 9 أقوال. القول الأول قال: يعني بما فضل الله الرجال على النساء بزيادة العقل والدين والولاية. والثاني قيل بالشهادة، والثالث قيل بالجهاد، والرابع قيل بالعبادات من الجمعة والجماعة، والخامس قيل هو أن الرجل ينكح 4 ولا يحل المرأة إلا زوج واحد، والسادس بأن الطلاق بيده، والسابع بالميراث، والثامن بالدية، والتاسع بالنبوة. والراجح أن ما سبق هو مما فضل الله به الرجال على النساء، أن جميع ما سبق هو مما فضل الله به الرجال على النساء. قال الطبري: يعني بما فضل الله به الرجال على أزواجهم من سوقهم إليهن مهورهن، وإنفاقهم عليهن، وكفايتهم إياهن مؤن ما يحتاجن من مؤن. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه من أوجه التفضيل الذي فضل الله بها الرجال على النساء. قال الله تعالى: وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل يعطي المهر والنفقة، وهو الذي يجب عليه أن ينفق على المرأة ولو كانت المرأة عندها الأموال الطائلة، هذا واجب، لكن جعل الله له به فضل على المرأة. ثم قال الله تعالى: فالصالحات قانتات، أي مطيعات حافظات للغيب. قيل في للفروج في غيبة الزوج، وقيل حافظات للسر، وهذا من اختلاف التنوع. فالمرأة يجب عليها هذا وهذا، وهي تمدح بهذا وهذا، حفظ الفرج وحفظ السر لزوجها. بما حفظ الله، وبما حفظ الله، وهما قراءتان متواترتان. وقيل حافظات للغيب بحفظ الله. ثم ذكر حديثا في فضل النساء إذا حفظت وأطاعت زوجها، قال: خير النساء امرأة إن نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها. أخرجه النسائي وغيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن عصيانهن. وأصل النشوز التكبر والارتفاع، ومنه النشز للموضع المرتفع. فعظوهن بالتخويف من الله، والوعظ بالقول، واهجروهن، يعني إن لم ينزعن عن ذلك بالقول فاهجروهن في المضاجع. قال ابن عباس: يوليها ظهره في الفراش ولا يكلمها. وقال غير: يعتذر عنها إلى فراش آخر. واضربوهن، يعني إن لم ينزعن مع الهجم مع الهتران، فاضربوهن ضربا غير مبرح ولا شائن. وقال عطاء: ضربا بالسواك. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق المرأة أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت.

في الأمر الأول، الحالة الأولى الوعظ، فإن لم تستجب بالوعظ بعد ذلك يهجرها في المضجع. ما معنى الهجر؟ في خلاف بين العلماء، لكن الراجح ما جاء عن ابن عباس أنه ينام معها لكن يوليها ظهرها، يوليها ظهره ولا يكلمها. وإذا وعظها في الحالة الأولى، ثم الحالة الثانية هجرها، وليكن في الوعظ على 3 أيام، يومين، 3، نحو ذلك، ثم الهجر مثل ذلك. بعد ذلك إن لم تستجب فيكون في ذلك مدة. المقصود ليس أنه يعظها ثم يهجرها ثم يضربها مباشرة، لا، يعني يكون في ذلك معالجة لهذا الأمر. بعد هذا إن لم تستجب فإنه يضربها، لكن لا يكون ضربا مبرح. وهذا الضرب لا بد له من شروط. أول الشرط الأول أنه يسبقه الوعظ ثم الهجر، فليس له أن يضرب مباشرة. الأمر الثاني أن لا يكون ضربا مبرحا. الأمر الثالث أن يكون هو قائم بجميع ما يجب لها من حقوق، أما أن تكون هي ناشز بسبب تقصيره في حقوقها فلها، ليس له أن يضربها على ذلك. والأمر الرابع أن يكون هذا وفق ما جاء به الشرع من الضرب المأمور به، كما قال في السواق أو نحو ذلك، ليس يكون ضربا شديدا يؤدي إلى إتلافها. والأمر الخامس أن يكون أن لا يضرب في مواضع المقاتل، وإنما يضرب ضرب التأديب، وغير ذلك من شرائط ذكرها الفقهاء في كتبهم. فالضرب شريعة من شرائع الله، لكن لا بد له من قيود وشروط. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. فإذا أطاعت الزوجة زوجها فليس له أن يتسلط عليها، وليعلم أن الله يراه ويطلع عليه. الظاهر لا يدل على أن الزوج يجمع عليها بين الوعظ والهجران والضرب، لكن واحد يتلو الآخر، الأول أن الوعظ ثم الهجر ثم الضرب. ثم قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما، أي بين الزوجين، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. قال وجملته أنه إذا ظهر بين الزوجين شقاق واشتبه حالهما، فلم يفعل الزوج الصف ولا الفرقة ولا المرأة تأدية الحق ولا الفدية، فيبعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها، فإن شاء أن يجمع وإن يشاء أن يفرق. ثم ذكر المصنف الخلاف، والراجح أن للحكمين التفريق ولو بغير رضا الزوجين، وهو قول علي وابن عباس، وروي عن عثمان، وهو مذهب مالك، ورواية عن الإمام أحمد اختارها تقي الدين ابن تيمية، لأن الله سماهما حكمين، والحاكم يجوز له أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه، فللحكمين أن يفرقا بغير رضا الزوجين. قال: واختلف القول في جواز بعث الحكمين من غير رضا الزوجين. هذه مسألة أخرى، هل لنا أن نبعث الحكمين من غير رضاهما؟ المسألة الأولى أن نحن بعثنا حكمين برضاهما، فهل للحكمين أن يفرقا إذا رأى ذلك بغير رضا الزوجين؟ الراجح أنه يجوز لهما. المسألة الثانية، هل يجوز أن نبعث حكمين بغير رضاهما؟ ذكر في ذلك خلاف على قولين، وأصح القولين أنه لا يجوز إلا برضاهما. إذا لم يرضيا الحكمين، مصنف رجح أنهما إذا لم يرضيا الحكمين وليس لي فليس لنا أن نبعثهما، لكن إذا رضي بهما الزوجان فأبعثناهما، فلهما أن يجمع ولهما أن يفرقا، وما حكم به على الزوجين أن يلتزما به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: واعبدوا الله أي وحدوه وأطيعوه ولا تشركوا به شيئا، أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي، وقال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن بشراد، قال أخبرنا علي بن أبو إسماعيل محمد بن محمد الصفار، وقال أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي، قال أخبرنا عبد الرزاق،

قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش قال أخبرنا علي بن عبد العزيز المكي قال أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال أخبرنا يزيد عن همام عن قتادة عن صالح بن الخليل عن سفينة عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في مرضه الصلاة وما ملكت أيمانكم فجعل فيتكلم وما يفيض بها لسانه. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عمر بن حفص قال أخبرنا أبي قال أخبرنا الأعمش عن المعروض عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال رأيت عليه برداء وعلى غلامه برد فقلت لو أخذت هذا فلبسته كان حلة وأعطيته ثوبا آخر فقال كان بيني وبين رجل كلام وكانت أمه أعجمية فنلت منها فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أثاببت فلانا قلت نعم قال أفنلت أمه قلت نعم قال إنك امرؤ فيك جاهلية قلت على ساعتي هذه من كبر السن قال نعم هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن جعل الله أخاه تحت أيدي فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. أخبرنا الإمام أبو الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر قال أخبرنا سهل بن عمان قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا صدقة بن موسى عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة سيء الملكة إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا المختال المتكبر والفخور الذي يفتخر على الناس بغير الحق تكبرا. ذكر هذا بعدما ذكر من الحقوق لأن المتكبر يمنع الحق تكبرا. أخبرنا حسان بن سعيد المنعي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه قال أخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يتبختر في بردين وقد أعجبته نفسه خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلا. الذين ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وذكر حديث معاذ رضي الله عنه وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، والشرك من أعظم الذنوب فالله لا يغفره لمن مات عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك ينقسم إلى أكبر وهذا يخرج من الملة، وأصغر وكالشرك الألفاظ كالحلف بغير الله وكيسير الرياء وغير ذلك، فعلى المسلم أن يحترم من ذلك ولا يتم الحذر من ذلك إلا بأن يتعلم التوحيد ويدرس كتب التوحيد ومتون التوحيد وما كتبه العلماء ويتلقى عن أهل العلم الذين هم على منهج السلف الصالح. ثم قال الله تعالى وبالوالدين إحسانا أي برا بهما وبذي القربى أي أحسنوا لذي القربى واليتامى والمساكين، ثم أورد حديثا في فضل كافل اليتيم أورد حديثين، ثم قال الله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب أي الجار القريب قرابة نسب، والجار الجنب أي الجار البعيد الذي ليس بينك وبينه قرابة. ثم أورد حديثين في فضل الجار والإهداء للجار، أولهم حديث عائشة أنها قالت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى قربهما منك بابا، رواه البخاري. ثم الحديث الثالث حديث أبي ذر لا تحقرن من المعروف شيئا، ثم قال وإذا طبخت مرقة فأكثر ماءها واغرف لجيرانك منها، رواه مسلم. هذا يبين حق الجار. ثم الحديث الثالث حديث ابن عمر ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أي سيجعل له من الميراث شيئا وحقا، وذروه البخاري ومسلم. فالجار له حق، لما كان الناس قديما يعرفون للجيران حقه، للجار حقه، حق المعرفة. لكن لما تقدمت بالناس الحال وكثر الخلق وانشغل الناس بوظائفهم وبغير ذلك من أمور الحياة التي استجدت بهم، صار الواحد لا يعرف اسم جاره يسكن بجانبه ربما 5 سنين أو 6 سنين ولا يعرف اسمه، فضلا عن أن يحسن إليه أو أن يكرمه، بل ربما لا يعرف جاره الذي أمامه أو جاره الذي يسكن فوقه. وهذا من التقصير في الحقوق الواجبة، فأقل التقدير أن يعرف اسمه وأن يسلم عليه إذا غاب يسأل عنه. ثم قال الله تعالى: والصاحب بالجنب، وذكر خلاف في الصاحب بالجنب على 3 أقوال. القول الأول أنه الرفيق في السفر، القول الثاني هذا قول ابن عباس، القول الثاني قال علي وعبد الله بن مسعود والنخعي هي المرأة تكون معه إلى جنبه يعني زوجته، والقول الثالث هو قول ابن جريج وابن زيد هو الذي يصحبك رجاء نفعك، رجاء نفعك له. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله: والصواب من القول في تأويل ذلك عندي أن معنى الصاحب بالجنب الصاحب إلى الجنب، كما يقال فلان بجنب فلان أي إلى جنبه، ومن ذلك جنب الخيل إذا قاد، أو جنب الخيل إذا قاد بعضها إلى جنب بعض. وقد يدخل في هذا الرفيق في السفر والمرأة والمنقطع إلى الرجل الذي يلازمه رجاء نفع، لأن كلهم بجنب الذي هو معه وقريب منه. انتهى كلامه رحمه الله. فتبين أن الجار بالجنب يشمل هذه 3 جميعا، فكل من صدق عليه أنه بجنبك سواء كان رفيقا في السفر أو زوجة أو يصحبك رجاء نفعك أو يقول غير ذلك مما استجد بأحوال الناس من يكون قريب منك أو بجانبك في عمل، زميل لك في العمل وكل يوم أنت وياه بجانب بعض، فكل هؤلاء مما ينبغي أن يحسن إليهم. ثم قال: وابن السبيل، وذكر خلاف في ابن السبيل على قولين. القول الأول أنه المسافر لأنه ملازم للسبيل، والأكثرون القول الثاني على أنه الضيف. ثم ذكر حديث أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان من الله اليوم الآخر فليكرم ضيفه، إلى آخر الحديث، رواه البخاري ومسلم. والراجح أنه المسافر، صار ابن السبيل المسافر المصاحب للسبيل وهو الطريق، ورجحه الطبري وغيره. ثم ذكر بعد ذلك قوله تعالى: وما ملكت أيمانكم، أي المماليك، أحسنوا إليهم. ثم ذكر 3 أحاديث في فضل الإحسان إلى المماليك. الأول حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه: الصلاة وما ملكت أيمانكم، أخرجه ابن ماجه. والحديث الثاني حديث أبي ذر أنه لما عير مملوكا عنده بأمه قال له النبي إنك، لما عير رجلا بأمه قال النبي إنك امرؤ فيك جاهلية، قال: على كبر؟ قال: نعم. ثم جعل يكرم مملوكه ويلبسه كما يلبس، رواه البخاري ومسلم. والحديث الثالث حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة سيء الملكة، أخرجه الترمذي وغيره. وهذا يشمل المملوك وغير المملوك، فالمماليك المطلوب الإحسان إليهم، وممن يحسن إليهم العمالة الآن، وهم ليسوا مماليك هم أحرار، لكن ينبغي أن يحسن إليهم وأن يحتسب المرء الأجر من الله في الإحسان إليهم، أما أن يتقصد الإساءة إليهم أو الشد عليهم. والإحسان لا يرافق الحزم، لأن العمالة أو غيرا كل صاحب عمل أو كل صاحب ولاية لا بد أن يكون حازما حتى لا تنفلت الأمور من تحت، أو الأستاذ مع طلابه أو الرجل في بيته. فهذا الحزم الذي يكون لضبط الأمور لا يعني الإساءة، فيكون محسنا وحازما. نعم. أحسن الله إليكم.

فيقول أفلك عذر أو حسنة؟ فبهت الرجل فيقال لا، فيقول لا يا رب، فيقول بلى إن لك حسنة، إلى آخر الحديث. أخرجه بهذا اللفظ الترمذي وهو في الصحيحين، في أصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة. والحديث الرابع حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فيه كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين، ثم نادى مناد: ألا من كان يطلب مظلمة فليجئ إلى حقه فليأخذه، إلى آخر الحديث. أخرجه الطبري وغيره، وصحح من كثير هذا الأثر. بعض ما جاء في هذا الأثر قال له شاهدا. ثم بين المفسر معنى الآية، قال فمعنى الآية على هذا التأويل إن الله لا يظلم، يعني على هذا التأويل الأخير، مثقال ذرة للخصم على الخصم، بل أخذ له منه ولا يظلم مثقال ذرة تبقى له، بل يثيبه عليها ويضعفها له. فالله سبحانه وتعالى عدل، لا يظلم أحدا، وإن تك حسنة، وفي القراءة الثانية حسنة، وهما قراءتان متواترتان، يضاعفها، وهذا من فضل الله أنه يضاعف الحسنات، فالحسنة بعشر أمثالها، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال أبو هريرة: إذا قال الله أجرا عظيما فمن يقدر قدر هذا الأجر؟ فإذا الله وصفه بالعظمة فلا شك أنه يكون أجرا عظيما، وهذا من فضل الله، نسأل الله الكريم من فضله. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه الأسبوع القادم بإذن الله. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.